بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما كل ممزق وقليل من في ذلك لآيات لكل بصبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا